يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله أسرى وعلى في النبي من سلى صلى عليك الله في القرآن ذكرا والملا أسرى وعلى في النبي من سلى عليك وبجل إذ قال بالخلق العظيم وبالمحاسن كم ملك هو العارفون بربهم والعارفون بربهم صلوا مع التسليم ما دار الفلك النبي محمد.